قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. قال بعض العلماء: فيحرم من نعم في الدنيا من نحو صحة ومال، أو تمحق البركة من ماله، أو يستولي عليه أعداؤه، وقد يذنب الذنب فتسقط منزلته من القلوب، أو ينسى العلم الشريف. حفظنا الله من ذلك وأعاننا على اجتناب الحرام، والله تعالى أعلم وأحكم.